ايه كي جا الاستقبال من بعد كان عندي 18 سنه في ذاك الوقت، خرجوا في الجريده اللي حاب يقري وعنده شيء جديد يجي يقري. درت له الدوسي، صبحت مونيتور، صبحت ممرن باللغه العربيه، وعطوا لي في مدرسه بلاب. قدمت طالب تاعي للسكنه، عطوا لي سكنه في مدرسه زياد اللي كان يتبع ليا كيما كنت. كنت تكلمنا على المسيره تاعك يعني من ناحيه كيما يقولوا لا شوف، هي بالضبط كانت في سنة 1947. في 47 كان والدي خوجة تاع القايد، بعثوا القايد باش يقوملوا بعمل في عند لا سوبريفيكتور بكري دايرة دوك العام الكبير. لما دخل الكاتب العام تاع الحاكم هذاك تما كان فرنسي، قال له قدموا هذاك العمل اللي قدموا اللي كلفوا به القايد. هذاك ما حبش يسمع له، قال له هضر معايا بالروميه. والدي ما يعرفش الروميه. في هذه اللحظه بالذات هو والدي حلف، قال لي اذا كان ولي اذا كان بقيت انا ما نقراش ولي تبهر بالحرام يا بني غير من قلبي غير من قلبي. قلت لهم بعد الابتدائي هل كانت لك مشاكل يعني؟ لا، كنت متاثر بزاف، كنت دائما كل مره هذيك الفكره تاع ولدي تاع ولدي اللي قال له هذاك اليهودي والخليفه هذاك بقات دائما تخدم لي على ايه عيشتها تما بقات تخدم لي. كنت نقرا دائما، كنت ما نحبش نسمع المعلم والله يعني يستهزئ شويه. هاي الكروندا هذه خلتني هذه خلتني نفشل في الدراسه تاعي باللغه الفرنسيه.